إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ قصة نوح عليه الصلاة والسلام وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ومن المواضع التي وردت فيها قصة نوح في سورة القمر. يقول الله سبحانه وتعالى: ففتحنا أبواب السماء، عندما دعا نوح عليه الصلاة والسلام ربه، قال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما معنى وحملناه على ذات ألواح ودسر؟ ذات ألواح واضحة، السفينة طبعا المقصود بها وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي السفينة. لكن كلمة ودسر هذه كلمة غريبة ليست شائعة، يقال في اللغة العربية دسره أي دفعه بقوة، والدوسري في اللغة العربية هو الجمل القوي الضخم، يقال له دوسري، وهو مأخوذ من الدسر لأنه يدفع ويحمل وفيه قوة وفيه شدة. وقد وردت في القرآن الكريم في موضع واحد فقط في هذه الآية، في قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر المقصود بها هنا يعني ذات ألواح خشبية ومسامير حديدية. الدسر هنا جمع دسار، والدسار هو مسمار الحديد القوي المتين الذي تشد به ألواح السفينة بعضها إلى بعض. فمعنى قوله هنا وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي الدسر أي مسامير متينة. لاحظوا هنا في تفسير الآية في المختصر قال: وحملناه على نوحا، وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ومسامير فنجيناه ومن معه من الغرق. إذن كلمة دسر هنا هي معناها مسامير، ولذلك هما قالوا حملناه على ذات ألواح ومسامير. سوف يختلف الوزن والفواصل الآيات، لكن لما قال هنا قد قدر انتصر فانتصر فانتصر كفر مدكر، ناسب أن يقول ودسر حتى يكون الكلام متسقا مع بعضه البعض. إذن كلمة وحملناه على ذات ألواح ودسر هي ذات ألواح ومسامير متينة قوية تشد ألواح السفينة بعضها إلى بعض. نسأل الله أن يفقهنا جميعا في معاني كتابه الكريم، وأن يرزقنا جميعا فهمه والعمل به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى.